من هنا سيداتي وسادتي نشعر بالفخر والعزة والقرابة، نشعر بالحب بالوفاء. زي ما احنا عارفين ان في الشتاء بنبقى بردانين قوي، في الصيف بنبقى برضو شاعرين بحر بحرارة، لكن اما يجي فصل الربيع كلنا نفتكر الزهور، واحنا دلوقتي في اول ايام الربيع، ولما نفتكر الزهور يجي في ذهننا على طول الورد. مع نجمة حفل الليلة الفنانة الكبيرة وردة. سيداتي أنساتي سادتي، أنا شايف معانا الزميل الذي لحن الأغاني التي ستجدو بها السيدة وردة، وهو الأستاذ حلمي بكر، فأنا هدعوه لقيادة الفرقة في ألحانه. بالعدل يا ناس يا ناس يا ناس وخدنا الحق، من بعد ما طالت قولت لا وقولت لا معلوم. بالعدل يا ناس بالعدل يا ناس يا ناس يا ناس وخدنا بالعدل بالعدل يا ناس اهو خدنا الحق بالعدل من بعد ما طالت قولت لا بالعدل بالعدل يا ناس اهو خدنا الحق بالعدل من بعد ما طالت قولت لا والفرح جري على بابنا ودا والفرح جري على بابنا ودا بشرنا بأحلى خبر قالنا والله اللي صبر بشرنا بأحلى خبر قالنا والله اللي صبر معلوم معلوم معلوم معلوم ودي عايزة دليل معلوم والصبر جميل معلوم ودي عايزة دليل ادي مصر النصر اهي وادي طابة في حضن النيل ادي مصر النصر اهي وادي طابة في حضن النيل طب ما احنا اصحابها احنا اصحابها اصحاب الحق احنا اصحابها احنا اصحابها اصحاب الحق احنا اصحابها احنا اصحابها اصحاب الحق احنا اصحابها اصحاب الحق بالعدل يا ناس يا ناس يا ناس اهو خدنا الحق يا ناس يا ناس معلوم يا ناس معلوم يا ناس على قد ما كان معلوم ودي عايزة دليل معلوم الصبر جميل معلوم ودي عايزة دليل أدي مصر مصر أهي وأدي طابة في حضن النيل أدي مصر مصر أهي وأدي طابة في حضن النيل احنا اصحابها احنا اصحابها اصحاب الحق احنا اصحابها احنا اصحابها اصحاب الحق احنا اصحابها احنا اصحابها اصحاب الحق احنا اصحابها احنا اصحابها اصحاب الحق بالعدل يا ناس يا ناس يا ناس اهو خدنا الحق يا ناس يا ناس معلوم يا ناس معلوم يا ناس وتعيش موصول يا سلامنا ترسقف او يا حمامنا وعلى ورفرف يا عالمنا ترسقف او يا حمامنا وعلى ورفرف يا عالمنا على ارض جدود اجدادنا وتعيش موصول وتعيش موصول يا سلامنا وانتم يا ولاد مصر المنصوره الله لو وزرع وارضها خضرة وارضها ورد وعناب، وتقابلوا ضيوفها بالترحاب، رح يجوا من آخر المعمورة. معلوم معلوم معلوم الصبر جميل، معلوم ودي عايزة دليل، معلوم الصبر جميل، معلوم ودي عايزة دليل. ادي مصر النصر اهي، ادي الطابة في حضن النيل، ادي مصر النصر اهي، ادي الطابة في حضن النيل. معلوم طب ما احنا اصحابها، احنا اصحابها، اصحاب الحق، احنا اصحابها، احنا اصحابها وبيها احق، احنا اصحابها، احنا اصحابها، اصحاب الحق، احنا اصحابها، احنا اصحابها، اصحاب الحق. معلوم يا ناس، معلوم. مش موصول. يا سلامنا انتم يا اولاد مصر المنصورة، الله لو كملت بيكوا الصورة. انتم يا اولاد مصر المنصورة، الله لو كملت بيكوا الصورة. شمر وطلعوا عمروا يا شباب، وزرعوا أرضا ورد وعناب. شمر وطلعوا عمروا يا شباب، وزرعوا أرضا ورد وعناب. وتقابلوا ضيوفها بالترحاب، راح يجوا من آخر المامورة. معلوم الصبر الجميل، معلوم ودي عايزة دليل. معلوم الصبر الجميل، معلوم ودي عايزة دليل. أدي الطابة في حضن النيل، أدي الطابة في حضن النيل. أدي مصر المصر أهي، وادي طابة بحضن النيل. طب ما احنا اصحابها، احنا اصحابها، اصحاب الحق. احنا اصحابها، انتوا اصحابها، اصحاب الحق. احنا اصحابها، احنا اصحابها، اصحاب الحق. على بابنا وده بشرنا بأحلى خبر، قالنا له والله اللي جبر. بشرنا بأحلى خبر.